الفصل السابع: الإيمان بالقرآن الكريم. يؤمن المسلم بأن القرآن الكريم كتاب الله أنزله على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنزل غيره من الكتب على من سبق من الرسل، وأنه نسخ بأحكامه سائر الأحكام في الكتب السماوية السابقة، كما ختم برسالة صاحبه كل رسالة سالفة، وأنه الكتاب الشامل لعظم تشريع رباني تكفل منزله لمن أخذ به أن سعد في الحياتين سعد في الحياتين وتوعد من أعرض عنه فلم يأخذ به بشقاوة في الدارين، أخذ من قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل الآية، وأنه الكتاب الوحيد الذي ضمن الله سلامته من النقص والزيادة ومن التبديل والتغيير وبقائه حتى يرفعه إليه عند آخر أجل هذه الحياة، وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية. الأدلة النقلية: 1- إخباره تعالى بذلك في قوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، سورة يوسف، وفي قوله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، سورة النساء، وفي قوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، سورة المائدة، وفي قوله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، سورة طه، ومعنى ضنكا ضيقة شديدة، وفي قوله عز وجل: كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حكيم من حكيم من حميد، سورة فصلت، وفي قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر. 2- إخبار رسوله المنزل عليه صلى الله عليه وسلم في قوله: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حسن، وفي قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري، وقوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، رواه مسلم، وقوله: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، رواه أبو يعلى بلفظ آخر، وفي قوله: لو كان موسى أو عيسى حيا لم يسعه إلا اتباعي. 3- إيمان البلايين، جمع بليون وهو ألف ألف ألف من المسلمين بأن القرآن كتاب الله ووحيه أوحى إلى رسوله، واعتقادهم الجازم بذلك مع تلاوتهم وحفظ أكثرهم له وعملهم بما فيه من شرائع وأحكام. الأدلة العقلية: واحد، اشتمال القرآن الكريم على العلوم المختلفة الآتية، مع أن صاحبه المنزل عليه أمي لم يقرأ ولم يكتب قط، ولم يسبق له أن دخل كتابا ولا مدرسة البتة. ألف العلوم الكونية، ب العلوم التاريخية، جيم العلوم التشريعية والقانونية، د العلوم الحربية والسياسية. فاشتمالي على هذا العلوم، على هذه العلوم المختلفة، دليل قوي على أنه كلام الله تعالى ووحي منه، إذ العقل يحيل صدور هذه العلوم عن أمي لم يقرأ ولم يكتب قط. اثنان، تحدي الله منزله الإنس والجن على الإتيان بمثله، بقوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، سورة الإسراء. كما تحدى فصحاء العرب وبلغائهم على الإتيان بعشر سور من مثله بل بسورة واحدة فعجزوا فلم يستطيعوا، فكان هذا أكبر دليل وأقوى برهان على أنه كلام الله وليس من كلام البشر في شيء. ثلاث، اشتماله على أخبار الغيب العديدة والتي ظهر من ذلك، إخباره بأن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين، وكانت يومئذ مغلوبة للفرس مهزومة أمامها، ولم تمض بضع سنين حتى غلبت الروم فارس. قال تعالى ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، سورة الروم. والتي ظهر بعضها طبق ما أخبر بلا زيادة ولا نقص ولا نقص. أربعة، ما دام قد أنزل الله عز وجل كتبا أخرى على غير محمد صلى الله عليه وسلم، كالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما السلام، لم ينكر أن يكون القرآن قد أنزل الله تعالى كما أنزل الكتب السابقة له. وهل العقل يحيل نزول القرآن أو يمنعه؟ لا، بل العقل يحتم نزوله ويوجبه. خمس، قد تتبعت تنبؤاته فكانت وفق ما تنبأ به تماما، كقد تتبعت أخباره فكانت طبق ما قصه وأخبر به سواء بسواء، كما جربت أحكامه وشرائعه وقوانينه فحققت كل ما أريده منها من أمن وعزة وكرامة. مصداق ذلك ما حدث في المملكة العربية السعودية، فقد اختل الأمن في أرض الحجاز وعمت الفوضى وكثر السلب والنهب، حتى أصبح الحاج لا يأمن على ماله ولا على نفسه. وما إن أعلن عن دولة القرآن حتى عم البلاد أمن شامل لم تر مثله منذ أن كانت دولة الراشدين رضي الله عنه، وعزة وكرامة وعلم وعرفان. يشهد بذلك تاريخ دولة الراشدين رضوان الله عليهم. وأي دليل يطلب بعد هذا على كون القرآن كلام الله ووحيه أنزله على خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله؟